تفسير الآية اثنان من سورة النصر، يقول تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تم تفسيرها مع الآية واحد.